La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la صدره وياش حلت مواعيد العهود الوثيقة عيد المحبة والمشاعر والإحساس عيد الأماني والقلوب الرقيقة بين الرجاء والوصل والبعد وياس في محجر دمعة وفى الصدر ضيقة ما جيت مثل الناس طرق وعساس جيت ودخلت القلب بس هالطريقة جيت ودخلت القلب بس هالطريقة أهم شي أنت وغيرك من الناس ماني بقايل جعلهم في حريقة محتاج لك روح وسواليف وانفاس مشتاق لك بالثانية والدقيقة الشوق فيني ما له حدود وقياس هذه الحقيقة كانت أبغى الحقيقة مثل ما يزهى جدك بعقد الماس العيد يزهى في حضور الأنيقة العيد يزهى في حضور الأنيقة كلمة أحبك خلها بين الأقواس لا يخدعك لمع سراب وبريقة هذه بحور الشوق لها بنس ناس خلت مراكبنا القديمة غريقة خلي سوالفنا من الراس للراس يا راس مالي بين كل الخليقة عيد المحبة والمشاعر والإحساس عيد جمع شمل العشيق وعشيقة عيد جمع شمل العشيق وعشيقة